نصف الشيكات الدولية التي يعطى مثلا البنك يعطى مثلا شيك إذا مثلا راح لأحد الدول يشتري لها يشتري لها أو حتى نفس الدولة يروح للأسواق ويشتري بالأشياء ثم يأخذ رقمه ويعطون النقود يعطون محلات النقود ثم هو يسلم طبعا حواليه يعني شيك له هو إذا مثلا إلى محل إيه؟ إلى محل يعطونها الشيكات بالفلوس يعني مثلا أنا أودعت عند هذا المحل مثل 10,000 ريال وأعطاني ورقة فيها حوالة كذا ما فيها شيء حوالة لا مثلا يكون بنك يعطيك ورقة هذه الورقة قيمة مثلا 4,000 نعم أروح المحلات البقالة يعني أنا معطيها 4,000 لا هي قيمة 4,000 قيمته نعم اورقه ب 4,000 هذا ولا بقرش لا انت اعطيته القيمه 4,000 ها انت اعطيته القيمه 4,000 طيب يعطيك الورقه ثم تذهب الدكان تعطيه رقمك ياخذ رقمك ثم بعدين يحاسبك عن طريق البنك اي لكن ما في ربا لا ما في شيء ما في شيء بس قصدي شيك سياحه ها شيك سياحه المهم ما دام ما في ربا ما في شيء يعني غاية ما هنالك إن البنك شهد بأن عند البنك لهذا الرجل 4,000 مثلاً أو 10,000 كل ما اشترى شيء خصم باقي كذا باقي كذا حتى تنتهي البطاقة إذا ما فيها ربا ما فيها شيء إذا كان يشتري بيده أو كل واحد ما ذهب لا ذهب ما يمكن لأنه لازم يأخذ العوض